الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد لم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء كل شيء وكيل. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو كل شيء وكيل. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء المشير الكريم العظيم تسكن السيدة زينب. وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. قد جاء فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما كذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون.